بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح متن قطر الندى وبل الصدى للعلامة النحوي المشهور ابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه. وهذا المتن كما أعلنا عنه في الإعلان هو يصلح للمتوسطين في علم النحو، وعندما نقول المتوسطين في علم النحو فإنما نعني به من درس شيئا قبل هذا الكتاب في علم النحو ولو كان يسيرا، كمن درس مثلا الآج الرومية لابن أج الروم وقد شرحناها قبل، أو درس مثلا التحفة السنية التي هي شرح على الآج الرومية للعلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه. فمن درس شيئا في النحو قبل هذا الكتاب فسيستفيد معنا بإذن الله، وأما من لم يدرس شيئا إطلاقا في علم النحو وكان هذا الدرس هو أول درس له في علم النحو فإنه سيصعب عليه الكتاب كثيرا. لذلك أنبه وأكرر على أهمية أن يكون الإنسان قد درس شيئا قبل هذا الكتاب، وكذلك لا يكفي أن يكون قد درس شيئا، بل على الأقل أن يكون قد يعني ممكن يكون الإنسان قد درس الآج الرومية قبل سنة فنسيها، فينبغي أن يكون قد راجعها في هذه الفترة القريبة. وكل هذا لماذا؟ حتى يسهل على السامع لهذا الدرس، حتى يسهل عليه الكتاب ويسهل عليه فهمه. طيب، قبل أن نخوض في شرح الكتاب هناك بعض النقاط التي أحب أن أبينها. أولا، المصنف رحمه الله هو أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، توفي سنة 761 للهجرة، وله ترجمة في مقدمة الكتاب وضعها محمد محي الدين عبد الحميد في الصفحة 9 لمن كانت عنده طبعة المكتبة العصرية، هناك ترجمة يسيرة عنه. يقول عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. هذه الكلمة شهيرة لابن خلدون، يمدح فيها ابن هشام ويقول إن شهرته قد وصلت إلى شمال الدول المغرب العربي، وابن خلدون كان في تونس، يقول إن شهرة ابن هشام وهو في مصر قد طبقت يعني الآفاق وسمع به كل العلماء، وذلك لقوته في علم النحو، وهو من علماء مصر الكبار، ومصنفاته معتمدة في علم النحو وله مؤلفات كثيرة من أشهرها وأكثرها تداولا بين الطلبة هذا المتن الذي بيننا، متن قطر الندى وبل الصدى، وهو صنفه رحمه الله في زمانه، صنفه للمبتدئين في علم النحو، لكن في زماننا هذا قد يصعب على المبتدئين فهو يصلح للمتوسطين في علم النحو. المسألة الثانية، عنوان هذا الكتاب قطر الندى وبل الصدى. القطر معناه معروف، قطرات الماء، والندى وكذلك الندى معروف وهو أيضا من جنس الماء، فهذا الكتاب هو قطر من الندى، يعني قليل جدا، يعني قطرة من بحر النحو، قطرة من بحر النحو. وبل الصدى، الصدى هو العطش، يقال زيد صديان يعني عطشان. فهذا الكتاب لأنه قطرة هل يروي العطشان أم فقط يبله؟ هل يرويه؟ هل القطرة تروي العطشان؟ القطرة لا تروي العطشان، فلذلك المصنف كأنه يقول إذا كنت عطشانا، إذا كنت عطشانا وأردت أن يعني تشرب من بحر النحو فإن هذا الكتاب لا يكفيك. لماذا؟ لأنه صنفه لمن؟ صنفه المبتدئين أو متقدمين؟ صنفه في زمانه للمبتدئين، فلذلك هذا الكتاب عبارة عن قطرة، وهذه لأنها قطرة فإنها إنما فقط تبل فقط تبلل يعني الفم أو الـ أو الـ أو اللسان والصدى هو العطش، فلا تفعل له شيئا، وإنما فقط هذه قطرة من بحر النحو الواسع. وقد صدق رحمه الله في هذا، لأن مقارنة هذا الكتاب بكتب النحو الأخرى الواسعة يعني يبدو صغيرا جدا أمامها. طيب، وسميت قطر من هذا الاشتقاق، يعني قطر سميت قطر من قطر الماء، وليست نسبة إلى قطري بن الفجاء القائد المقاتل الخارجي المعروف، بل العكس هو الصحيح، أن قطري بن الفجاء سمي بالنسبة إلى قطر لأنه يقال إنه سكنها أو مر بها فسمي قطري، وليست البلد سميت على هذا الرجل الخارجي. وسميت قطرا من قطرها مطرا، وليس للقطر المعروف من قدمي، بل إن نسبته منها لمسكنه، والدين فيها قويم راسخ القدم أو راسخ القدم. طيب، المسألة الثالثة، هذا الكتاب يصلح لمن؟ قلنا إنه يصلح للمتوسطين في علم النحو. كيف هي طريقتنا في شرح هذا الكتاب؟ نحن سنعتمد على المتن، هو الذي سيشرح إن شاء الله كلمة كلمة، سنشرح المتن، لأن ابن هشام رحمه الله لما صنف المتن شرحه، فالذي معكنا الآن هو الشرح، الشرح على المتن. نحن إذا أردنا أن نشرح المتن فإن الدورة ستطول جدا، وقد شرحت الشرح نفسه وهو موجود على اليوتيوب، ونحن الآن في نهاية الكتاب سنختمه إن شاء الله قريبا. لذلك هذه الدورة ستكون منصبة في شرح المتن فقط. وأما الشرح فكيف سنستفيد منه؟ ليس معنى هذا أننا لا نحضر الشرح معنا، الشرح يجب أن يكون مع الجميع، والشرح سيكون مفتوحا أمامنا، وهو الذي يعني سنستعين به في الأمثلة وأخذ بعض الشواهد الشعرية التي يذكرها ابن هشام، وسنقرأ المتن من الشرح، لأن الطبع الذي طبع الكتاب عندكم، مثلا لو تفتحون صفحة بداية الكتاب صفحة 30 أول صفحة في الكتاب تجدون وضع حرف الصاد، رأيتمه باللون الأحمر، قال صاد الكلمة قول مفرد. ما معنى صاد؟ يعني أصل، الأصل يقصد به المتن. ثم بعد ذلك قال شين، ما معنى شين؟ الشرح. إذن رمز للمتن بصاد يعني الأصل، ورمز للشرح بالشين يعني الشرح. نحن لن نقرأ الشرح وإنما سنقرأ المتن ونشرح المتن، وإذا احتجنا شيء من الشرح أخذناه، وإلا الأصل أننا لا نقرأ الشرح. الأمر الثاني، الشرح سيكون مرجعا عندكم ترجعون إليه عند الحاجة. وكذلك مما ينبغي أن يتنبه إليه أن المستمع أو هذا الدرس لن يحتاج أن يكتب كثيرا، المطلوب منكم الآن فقط هو التركيز والفهم. لماذا؟ لأن أغلب ما سأقوله موجود أين؟ موجود في الشرح، أغلب ما سأقوله موجود في الشرح، فلذلك فقط يعني ينبغي للمستمع أن يركز وأن يفهم، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الدرس يعود إلى البيت ويراجع، وسيجد كل ما قلته أنا موجود في الشرح ولكنه بأسلوب مختلف والمعنى واحد. طيب، نبدأ حتى لا نطيل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أصل الكلمة قول مفرد. الكلمة قول مفرد. الكلمة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي، مثل كثير من المفردات التي ندرسها في جميع العلوم، مثل الصلاة. الصلاة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. الصلاة في اللغة ماذا؟ الصلاة في اللغة الدعاء، صح ولا؟ أقول صليت لله يعني دعوت لله أو دعوت الله. وفي الاصطلاح لها معنى آخر معروف عند الفقهاء، نعم، قوار وفعال وافتتح إلى آخره. كذلك الكلمة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. نحن نريد أن نختصر، فسنقتصر فقط على ما يذكره المؤلف. المؤلف ذكر المعنى الاصطلاحي، يعني ذكر المعنى، معنى الكلمة عند النحويين. قال: الكلمة قول مفرد. هذا تعريف الكلمة. قول، معنى القول هو اللفظ الدال على معنى. مثل ماذا؟ مثل لو قلت رجل، حينما قلت رجل، لما قلت رجل خرج من الفم صوت، هذا الصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، صح؟ التي هي الراء والجيم واللام. وهذه الألفاظ لها معنى أم ليس لها معنى؟ لها معنى، معنى رجل واضح، كل ذكر بالغ يقال له رجل. طيب، إذن هذا يقال له ماذا؟ لفظ. فالقول ما هو؟ القول عبارة عن لفظ. القول عبارة عن لفظ، مثل رجل. طيب، لو كان ليس له معنى هل يقال له قول؟ لا يقال له قول. مثل ماذا؟ مثل لو قلت دايز، دايز مقلوب زيد، ليس له معنى. هو ألفاظ، نعم، هو مشتمل على حروف هجائية، نعم، ولكن هل له معنى؟ هل لدايز معنى؟ لا، ليس لدايز معنى. إذن حينئذ هذا هل نسميه قول؟ لا نسميه قولا. لماذا؟ لأن القول لا يطلق إلا على الألفاظ التي لها معنى. إذن قوله قول أي لفظ دال على معنى، مثل ماذا؟ مثل رجل وفرس وزيد، وكذلك ضرب وفي وعن، هذه ألفاظ تدل على معاني، هذا يقال لها قول. مفرد، مفرد يعني ليس بجملة ولا شبه جملة، ليس بجملة ولا شبه جملة. فقولي مثلا زيد قائم، هذه جملة اسمية، هل هو مفرد؟ لا، جملة. طيب، قام زيد جملة فعلية، هل هو مفرد؟ لا، هذه جملة فعلية. طيب، في الدار، في الدار هذا جار مجرور، هذا درسنا في الكتب السابقة أنه يسمى شبه جملة. طيب، فوق الشجرة، هذا أيضا شبه جملة. طيب، إذا ما هو المفرد؟ المفرد يعني إذا أردنا أن نسهل نقول هو كلمة واحدة، مثل ماذا؟ زيد، هل هذا جملة اسمية؟ لا. جملة فعلية؟ لا. جار مجرور؟ لا. ظرف؟ لا. إذا ما هو؟ ماذا نصنفه؟ مفرد. مفرد، مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة. طيب، يعني كلمة واحدة. مثال آخر، ضرب، ضرب ليس جملة ولا شبه جملة. في، ليس جملة ولا شبه جملة. هذا تعريف المفرد أو توضيح المفرد، هذا أنا قلته من باب التسهيل. وإلا ابن هشام عرفه بتعريف آخر، لماذا لم أذكره؟ لأن ابن هشام عرفه على طريقة المناطق، وقد انتقد على هذا، أو يعني انتقد العلماء إدخال علم المنطق في النحو. نحن لا نريد أن ندخل في المنطق، نريد أن نقتصر على النحو. إذن الآن باختصار، ما مثال الكلمة أو ما هي الكلمة؟ الكلمة هي قول مفرد. ما هو القول؟ لفظ يدل على معنى. ما معنى مفرد؟ يعني ليس جملة ولا شبه جملة. مثاله الله، لفظ الجلالة، هذا كلمة أم كلام؟ كلمة. لماذا كلمة؟ لأنه قول مفرد، لأني قد تلفظت بهذه الألفاظ ولأنه مفرد. طيب، ثم قال رحمه الله، نقلب، هذا كله شرح، نتجاوز إلى حرف الصاد، صفحة 32 لمن عنده طبعة المكتبة العصرية. قال رحمه الله: أصل، وهي اسم وفعل وحرف. قسم الكلمة رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: اسم كزيد، وفعل كضرب، وحرف كفي وعن ولم وهل. والفعل ينقسم ثلاثة أقسام: فعل ماضي ومضارع وأمر. والحرف، الحرف في أصله ينقسم إلى قسمين أخذناه في التحفة السنية: حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني هي حروف الهجائية من الألف إلى الياء، هذه تسمى بحروف المباني ولا تهمنا الآن. الذي يريده المصنف هي حروف المعاني. ما هي حروف المعاني؟ هي الحروف التي إذا وضعت في سياق جملة أعطتك معنى. مثلا من، فحينما تقول مرثت من البرد، مرثت من البرد، ماذا استفدنا من السببية؟ السببية. طيب إذن كيف عرف العلماء أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف؟ من خلال عملية التتبع والاستقراء، تتبعوا كلام العرب المنظوم والمنثور، فوجدوا أن الكلمة لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما اسم إما فعل وإما حرف. طيب هذا التقسيم الثلاثي هو تقسيم للكلمة أم تقسيم للكلام؟ تقسيم للكلمة، يعني الكلمة نفسها تنقسم إلى اسم كزيد وفعل كضرب وفي وحرف كفي، وليس تقسيما للكلام. أما الكلام فينقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. طيب إذن لما نقول ضرب هل هو كلمة؟ كثير من الناس يظن أن الكلمة لا تطلق إلا على أسماء، وهذا خطأ. فضرب كلمة، ويضرب كلمة، واضرب كلمة، وفي كلمة. إذن الكلمة تطلق على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف كما هو واضح، وليس كما يظنه كثير من الطلبة أن الكلمة لا تطلق إلا على الأسماء فقط. نعم. ثم قال رحمه الله: أصل. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتائي ضربته. هذه علامات الاسم، وقد درسناها تقريبا كلها في التحفة الثانية. العلامة الأولى أل، أي كلمة قبلت أل التعريف فهي اسم، كالرجل والتائبون والعابدون الحامدون، هذه كلها أسماء لدخول أل. الثاني التنوين، رجل رجلا رجل، هذا كلها أسماء لدخول التنوين، وجاء رجل من أقصى المدينة، هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة الحديث عنه، إذا تحدثت عن شيء فهذا دليل على أنه اسم، إذا تحدثت عن شيء فهذا دليل على أنه اسم، وتسمى هذه العلامة بعملية الإسناد. الإسناد مثال ذلك، قال: كتائي ضربت. كتائي ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على السكون، التاء هذه اسم أم فعل أم حرف؟ نقول اسم. ما الدليل؟ هل تقبل أل؟ لا. هل تقبل التنوين؟ لا، لا تقبل إلا علامة واحدة من علامات الاسم، ما هي؟ الإسناد. ما معنى الإسناد؟ الحديث عن الشيء. كيف يعني؟ يعني تحدثت عن هذه التاء الذي هي كناية ورمز عني أنا، تحدثت عن نفسي بأني قد قمت بإيش؟ قد قمت بالضرب. أحسنت، قد قمت بالضرب. إذن أنت لا تستطيع أن تتحدث إلا عن الأسماء، لا تستطيع أن تتحدث عن الأفعال، ولا تستطيع أن تتحدث عن الحروف. هل تستطيع أن تتحدث عن ضرب؟ هل تستطيع أن تقول ضرب شديد، تخبر عن ضرب بأنه شديد؟ لا يصح. هل تستطيع أن تتحدث عن في وعن وهل وبل ولم؟ لا تستطيع. لا تستطيع أن تتكلم وأن تتحدث وأن تقص قصة إلا عن الأسماء، فهذا دليل على أن وهذا الحديث دليل على اسميتها. مثال ذلك ضربت، فما الدليل على أن التاء اسم؟ نقول لأننا تحدثنا عنه بالضرب، أسندنا الضرب إليه، فالضرب مسند والتاء مسند إليه، والعملية ماذا تسمى؟ الإسناد. العملية تسمى بالإسناد. مثال آخر، زيد قائم. زيد قائم، ما هو الشيء المسند؟ القيام. جميل، أسندناه إلى من؟ إلى زيد. إذن زيد مسند إليه، والقيام مسند، والعملية إسناد. جميل. إذن الإسناد علامة ودليل على الإسمية. كيف عرفنا أن زيد اسم في قولنا زيد قائم؟ نقول دليلان: الدليل الأول وجود التنوين، الدليل الثاني عملية الإسناد. من القرآن الكريم قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كيف عرفنا أن ما اسم؟ لأن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي. كيف عرفنا أن ما اسم؟ تحدثنا عنها بإيش؟ ماذا تحدثنا عن ما في الآية؟ ما عندكم، أسندنا إلى ما إيش؟ ما هي الآية؟ اقرأ الآية. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. في ماء الأولى أسندنا إلى ماء النفاد، وفي ماء الثانية أسندنا إليها البقاء. إذن كوننا استطعنا أن نتحدث عن ماء بأنها نفدت وبأنها بقيت، أسندنا إليها النفاد وأسندنا إليها البقاء، هذا دليل على أن ماء اسم أم فعل؟ اسم. اسم. وهذه العلامة الثالثة كما يقول ابن هشام عندكم في الشرح هي يعني أنفع العلامات للاسم، أنفع علامة للاسم هي العلامة الثالثة. ثم قال أصل، وهو ضربان، وهو يعني من؟ يعني الاسم، لا ليس الاسناد، الاسم. وهو أي الاسم. ضربان، ما معنى ضربان؟ يعني نوعان. معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، انتهى. نضع خطا معترضا أن القسم الأول انتهى. الاسم كما عرفنا في التحفة السنية أنه ينقسم إلى قسمين، معرب ومبني. معرب ومبني. المعرب هو درسنا سابقا أنه ما يتغير آخره، ما يتغير، إذن يتغير هنا خالف المبني، لأن المبني لا يتغير. أين يحصل التغير؟ قال آخره، وليس في أوله ولا وسطه. ما سبب التغير؟ قال بسبب العوامل الداخلة عليه. فإذا دخل عليه عامل يرفع رفع، وإذا دخل عليه عامل ينصب نصب، وإذا دخل عليه عامل يجر جرة. مثل ماذا؟ كزيد. زيد معرب، لماذا؟ لأنك تقول جاء زيد فارتفع، إن زيدا انتصب، مررت بزيد جر، فحصل فيه تغير، وهذا التغير حصل في آخره. وسبب حصول التغير هو أنه في المثال الأول دخل عام الرفع الذي هو جاء، وفي المثال الثاني دخل عام النصب وهو إن، وفي المثال الثالث دخل عام الجر وهو الباء. هذا هو المعرب. ننتقل بعد ذلك إلى المبني. ومبني وهو بخلافه، أي إن المبني خلاف المعرب، يعني عكسان ضدان لا يجتمعان، فالكلمة إما معربة وإما مبنية ولا يجتمعان. طيب لكن سؤال، ما الأصل في الأسماء، الإعراب أم البناء؟ الأصل فيها الإعراب، الأصل في الأسماء أنها معربة. كيف عرفنا هذا؟ لأن المصنف بدأ بالمعرب أم بدأ بالمبني؟ بدأ بالمعرب، فدل على أنه هو الأصل وأن المبني هو الفرع. طيب وهو بخلافه، ما مثال المبني؟ قال كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. طيب ذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة تعريف المبني، وذكر أقسام المبني. نرقم من الأقسام، قال كهؤلاء في لزوم الكسر هذا القسم الأول، السطر الذي بعده وأحد عشر في لزوم الفتح هذا الثاني، وكقبل وبعد هذا الثالث، ومن وكم هذا الرابع. إذا المبني أربعة أقسام كما درسنا في التفسنية: مبني على الكسر، ومبني على الضم، ومبني على الفتح، ومبني على السكون. طيب نبدأ بالمبني على الكسر. قال كهؤلاء في لزوم الكسر، تقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، تغير؟ لم يتغير لأنه مبني بالإجماع. فيه خلاف بالإجماع، بإجماع العرب هؤلاء مبني على الكسر، لا يوجد خلاف بينهم. وكذلك حذامي وأمسي، حذامي اسم امرأة، اسم امرأة. تقول حذامي، تقول مثلا جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، تغير؟ لا، مبني على الكسر، مبني على الكسر. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا قالت حذامي، قال فعل ماضي وتاء التانيث ساكنة لا محل له من إعراب، وحذامي اسم مبني على الكسر في محل رفع ماذا؟ في محل رفع فاعل. طيب وهذا البيت له قصة، ارجعوا إليه في الحاشية عند شرح البيت. طيب الكلمة الثانية، طبعا حذامي محل خلاف بين العرب، طيب نحن لن نتعرض للخلاف، سنكتفي بالمتن. المصنف فقط أشار إشارة، قال في لغة الحجازيين. إذن من من العرب يجعل حذامي مبنية على الكسر؟ أي العرب؟ سكان الحجاز، أهل الحجاز يجعلون حذامي وما شابه حذامي، ليس فقط حذامي. ما الذي يشابه حذامي؟ كل علم مؤنث على وزن فعالي، فعالي مثل ماذا؟ مثل حذامي وقطامي، هذا كله أسماء نساء قديمة، ما أعتقد أنها موجودة الآن، الله أعلم. طيب الكلمة الثانية أمسي. أمسي تستعمل باستعمالين، تستعمل بمعنى اليوم الذي قبل اليوم، اليوم إيش؟ اليوم الاثنين، فأمسي بالنسبة لنا هو يوم الأحد، فتستعمل أمس ويقصد بها اليوم الذي قبل يومك وهو المراد هنا، وتستعمل أمس ويقصد بها الماضي البعيد. مثال ذلك عندما أقول بالأمس كان المسلمون أعزة وكانوا قادة، هذا أي أمس؟ يوم الأحد أم الماضي البعيد؟ الماضي البعيد. إذا قصدت هذا المعنى فإنني يجب أن أدخل آل التعريف فأقول الأمس، واضح؟ أما إذا أردت به اليوم الذي قبل يومي فلا يجوز إدخال أل، بل أقول أمس بدون أل. فمثلا أقول أمسي كان يوم الأحد، هذا إذا قصدت به اليوم الذي قبل يومي. طيب أيهما الذي يكون مبني على الكسر، اليوم الذي قبلي أم الماضي البعيد؟ اليوم الذي قبلي هو الذي يكون مبني على الكسر عند من من العرب؟ عند الحجازيين. فتقولين هذا أمسي مثلا، أو تقولين مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي، تغير؟ هل تغير؟ لا، مبني، هو مبني على الكسر لا يتغير. قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي. مضى بفصل قضائه أمسي، ما إعراب أمسي في البيت؟ أحسنتي، مبني على كسر في محل رفع فاعل. طبعا كما قلت لكم كل ما أقوله لكم موجود في الشرح، كل الأبيات كل الأمثلة كل إذا شيء ليس موجودا في الشرح سأقول لكم اكتبوا هنا كذا إذا كان ليس موجودا. إذن نحن الآن في القسم الأول من البناء وهو مبني على كسر، مثل بهؤلاء وهو محل إجماع عند العرب، ثم مثل بكلمتين مختلف فيهما وهو حذامي وباب حذامي وهو قطامي وحذامي، وهو العلامة المؤنثة المختومة التي على وزن فعالي، والكلمة الثانية أمسي إذا قصدت به متى؟ اليوم الذي قبل يومك. فهاتان الكلمتان في لغة الحجازيين تكون مبنية على ماذا؟ على كسر، وهي أحسن اللغات وأسهل اللغات. هناك لغات أخرى من أراد أن يطلع عليها ينظر في الشرح، هناك لغات أخرى لبني تميم، وسيمر بنا كثيرا في هذا الشرح أن بني تميم يخالفون الحجازيين كثيرا، دائما يقولون قال الحجازيون كذا وقال التميميون كذا، والقرآن نزل بلغة من؟ نزل بلغة الحجازيين. القسم الثاني قال وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، هذا مثال المبني على الفتح، هذا القسم الثاني المبني على الفتح، مثاله قال أحد عشر وأخواته، ما هي أخوات أحد عشر؟ طيب أخوات أحد عشر إلى متى؟ إلى كم؟ إلى 19، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، هذه كلها تكون مبنية على ماذا؟ على الفتح، مبنية على الفتح. فقط نستثني عددا واحدا من هذه، ما هو؟ أحسنتي، إثنى، هذا مستثنى. لماذا مستثنى؟ هذا لا نعربه، لا نقول مبني وإنما نقول هو معرب. كيف يعرب؟ إعراب من؟ يعرب إعراب المثنى، نقول جاء اثنا عشر ورأيت اثني عشر ومررت باثني، إذن يرفع بالألف وينصب جر بالياء، هذا من؟ 12. بقية الأرقام من 11 إلى 19 كلها مبنية على إيش؟ على الفتح. طيب نأخذ مثلا مثالا واحدا، جاءني 11 رجلا، جاءني 11 رجلا، جاء فعل ماضي، النون للوقاية لا محل لها من الإعراب، الياء مفعول مقدم، 11 ضعيها بين قوسين، 11 هذه كلها، لماذا نقول ضعيها بين قوسين؟ حتى تعرفي أنها كلمة واحدة، هي تعامل على أنها كلمة واحدة. كيف نقول؟ نقول 11 اسم مبني على الفتح، وأحيانا يقولون مبني على فتح الجزئين. ما معنى جزئين؟ الأحد والعشر، هذا جزء وهذا جزء، هذا دائما يكون مبنيا على فتح الجزئين من 11 إلى 19. إذا نقول جاء فعل ماضي نون وقاية، الياء مفعول، 11 اسم مبني على فتح الجزئين، أو تقول اسم مبني على الفتح في محل رفع ماذا؟ في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. ورجلا، ورجلا جاءني 11 ماذا؟ رجلا، رجلا إيش يعرب؟ تمييز، تمييز. طيب مثال آخر، رأيت 11 رجلا، 11 في محل ماذا؟ نصب مفعول به. مررت بأحد عشر رجلا في محل ماذا؟ في محل جر. جميل. إذن يقول المؤلف وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. انتهينا من القسم الثاني، ننتقل إلى القسم الثالث، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم مطلقا أم بشرط؟ قال بشرط واحد، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، نوي معناه. طيب قبل وبعد هذان اللفظان يبنيان على الضم، هذا مثال. إذا قيل مثلا ما مثال مبني على الضم؟ نقول مثل قبل، تقولين مثلا جئتك من قبل وسأزورك من بعد، وكما يقول الخطيب بعد المقدمة أما بعد، قد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في خطبه، وهي سنة كما نص عليه العلماء، يستحب للإنسان أن يقول في أول كلامه أما بعد. طيب إذا قبل اسم مبني على الضم، بعد اسم مبني على الضم، وأخواتهما، أخوات قبل وبعد مثل ماذا؟ مثل الجهات الست، الجهات الست، أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت وما شابهها، هذه الأسماء الجهات الست يجوز أن تبنى على الضم، يجوز أن أقول فوق وتحت، جئتك من فوق وجئتك من تحت، مبني على إيش؟ على الضم. لكن متى هذا؟ هل هو على الهوى أو على المزاج؟ لا، وإنما له شرط. قال إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. نأخذ مثالا على ذلك، الآية المشهورة التي دائما يمثل بها النحويون في سورة الروم، لله الأمر من قبل ومن بعد. لاحظي دخلت عليها، دخلت على قبل بعد عامل جر صح، وهو من. وكثيرا ما يسأل الطلبة خصوصا في مراكز التحفيظ، يسألون كثيرا يقولون لماذا هنا القرآن قال من قبل مع أنه دخلت من الجارة، لماذا لم يقل من قبلي؟ صح؟ نعم، نجيب عن هذا السؤال باختصار، نقول لأنه مبني، لأنه مبني، والمبني يتغير؟ لا يتغير، مهما غيرت ماذا؟ مهما غيرت العوامل فإن المبني لا يتغير. مثل إيش؟ مثل فكرة مررت بأحد عشر، لماذا لم نقل بأحدي؟ لماذا لم نجر بالباء؟ نقول لأنه مبني. وكذلك هذا قبل وبعد مبني على الضم. طيب فإن قيل وهل قبل وبعد دائما تكونان مبنيتان، دائما تكونان مبنيتين؟ نقول لا، ليس دائما، وإنما بشرط واحد، إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى. الآن قبل وبعد ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد إيش؟ من بعد غلبهم. تذكري هذه الكلمة، من بعد غلبهم. إذن المعنى الذي يدور حوله هو الغلب والانتصار. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. من قبل إيش؟ لا، من قبل ماذا؟ أيوة، من قبل الغلب ومن بعد الغلب. فالأمر لله، من قبل الغلب، من قبل حصول الغلبة والانتصار، ومن بعد حصول الغلبة والانتصار. فالأمر لله. فالأصل أنه الأصل المعنى كان لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب. قبل مضاف والغلب مضاف إليه، بعد مضاف والغلب مضاف إليه. تمام. ماذا حصل؟ حذفنا ماذا؟ حذفنا إيش؟ حذفنا المضاف إليه، ونوينا بقلوبنا وقدرنا معناه. يعني نوينا معنى الكلمة، ولم ننوي لفظة الكلمة، وإنما نوينا المعنى العام. ما هو المعنى العام؟ الغلبة والانتصار ونحو ذلك. ولم نقصد تحديد كلمة الغلب، وإنما قصدنا المعنى. فالقاعدة تقول إذا حذف المضاف إليه من قبل وبعد وقصد معنى الكلمة المحذوفة، التي هي ماذا الكلمة المحذوفة عندنا الآن؟ الغلب. قصدنا معنى الغلب، تمام؟ فحينئذ الحكم ما هو؟ يجب في قبل وبعد أن تكون مبنية على الضم. فأقول هكذا: لله الأمر من قبل، من حرف جر، قبل اسم مبني على الضم في محل جر، ومن بعد اسم مبني على الضم في محل جر، وهكذا. طيب، نأخذ مثالا آخر لمبني على الضم، مثال آخر للمبني على الضم، مثل حيث. هل حيث تتغير؟ لا. تقولين جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فحيث تكون دائما مبنية على الضم. هذا القسم الثالث، وهو المبني على الضم. القسم الرابع والأخير، المبني على ماذا؟ على السكون. أخذنا المبني على الكسر كهؤلاء وحذامي وأمسي، وأخذنا المبني على الفتح كأحد عشر وخواته، وأخذنا المبني على الضم مثل حيث وقبل وبعد. القسم الرابع والأخير المبني على السكون، مثال ذلك كم ومن. من مثلا أقول من يجتهد ينجح. جاءني من قام، رأيت من قام، ومررت بمن قام. هل تغير؟ لا، لأنه مبني. ومثال كم مالك، وكم كتابا قرأت، وبكم درهم اشتريت. هل تغير؟ لا. لماذا؟ لأنه مبني. إذن إذا قيل لك ما مثال مبني على السكون، تقول كم ومن ومن وإلى وفي إلى آخره، كثير جدا. ولما كان هو الكثير، قال المصنف رحمه الله: وهو أصل إيش؟ وهو أصل البناء. يعني المصنف جعل المبني على الكسر في الأول أم في الأخير؟ عفوا، المصنف جعل المبني على السكون أول الأقسام أو آخر الأقسام؟ جعله آخر الأقسام. طيب، فلما جعله في آخر الأقسام، قد يتوهم الطالب أنه ليس مهما وأنه قليل، صح؟ فأراد أن يدفع هذا الوهم، فقال: وهو أصل البناء. يعني إذا قيل لك ما الأصل في البناء، الأصل في البناء أن يكون على الضم أم على الفتح أم على السكون، نقول الأصل في البناء أن يكون على السكون. لذلك قال ابن مالك: والأصل في المبني أن يسكن. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المسألة التي بعدها، وهي لمن عنده طبعة المكتبة العصرية صفحة 46. صفحة 46 قال رحمه الله تعالى: أصل. وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. الثاني: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب. طيب أولا نشرح الأمر الماضي ثم ننتقل إلى الأمر. القسم الأول من أقسام الفعل ماض. يعرف، كيف يعرف الماضي؟ قال: يعرف بتاء التأنيث الساكنة. هذا مهم جدا أن يعرف الإنسان علامة الفعل الماضي وعلامة فعل الأمر وعلامة الفعل المضارع. علامة الفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، مثال ذلك ضرب. كيف عرفنا أن ضرب فعل ماضي؟ نقول لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، فأقول هند ضربت وهند جلست، فجلست وضربت أفعال ماضية. ما الدليل؟ قبول تاء التأنيث الساكنة. طيب سؤال: ما إعراب تاء التأنيث الساكنة؟ الجواب: دائما لا محل لها من الإعراب. طيب قال: ويعرف بتاء التأنيث، يعرف أن يعرف الفعل الماضي بتاء التأنيث الساكنة. طيب ما حكمه من حيث البناء والإعراب؟ قال: له ثلاث حالات، وبناؤه على الفتح هذا القسم الأول، الحالة الأولى، إلا مع واو الجماعة هذا الحالة الثانية، أو الضمير المرفوع المتحرك هذا الثالث. إذن كم حالة للفعل الماضي؟ له ثلاث حالات: الأصل أنه يبنى على الفتح وهو الأول، والحالة الثانية أن يبنى على الضم، والحالة الثالثة أن يبنى على السكون. بدأ بالحالة الأولى فقال: وبناءه على الفتح كضرب. ضرب وكتب وجلس ودخل وخرج، نقول فعل ماضي مبني على الفتح وهو الأصل. طيب الحالة الثانية: إلا مع واو الجماعة فيضم، مثل ماذا؟ كضرب. أنتم معي؟ تقرؤون في المتن معي؟ طيب لا تنظروا في الشرح، كنوا معي في المتن. طيب كضرب، نقول ضرب فعل ماضي مبني على الضم. ما السبب؟ لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة في محل رفع ماذا؟ فاعل. الحالة الثالثة والأخيرة: أو الضمير المرفوع المتحرك، إذا دخل على الفعل ضمير مرفوع يعني في محل رفع لأنه فاعل مثلا، المتحرك يعني ليس بساكن، مثل ماذا؟ ضربت، ضربت، ضربتي، متحرك ولا لا؟ وهو ضمير في محل رفع ماذا؟ فاعل. فإذا اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك، هذا درسناه في التحفة الثانية، يعني هذا مراجعة، كله مراجعة، يبنى على ماذا هنا في هذه الحالة؟ يبنى على السكون، مثل إيش؟ ضربت، ضربت، ضربتي، ضربتما، ضربتم، ضربتن، إلى آخره. إذا نقول في ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. القسم الثالث هذا هو القسم الثالث والأخير. إذا صار ثلاث أقسام: مبني على الفتح ضرب، مبني على الضم ضربوا، مبني على السكون ضربت. قال رحمه الله: ومنه أي ومن الفعل الماضي، أي ومما يحكم عليه بأنه فعل ماض مع وجود الخلاف فيه أربع كلمات: نعمة وبئس وعسى وليس. هذه الأربعة اختلف فيها النحويون، ونحن اتفقنا أننا لن نخوض في الخلاف، وإنما سنقتصر فقط على شرح المتن، لأن هذا الكتاب للمتوسطين فينبغي أن يشرح بطريقة متوسطة. هذه الكلمات الأربعة اختلف فيها النحويون، هل هي أفعال أم ليست بأفعال؟ واضح؟ هل هي أفعال أم ليست بأفعال؟ فيه خلاف بين النحويين. يعني مثلا نعمة بعضهم يقول اسم وبعضهم يقول فعل. طيب نحن لا يهمنا هذا الآن، نريد الزبدة، نريد الخلاصة. ما هو ترجيح ابن هشام؟ قال رحمه الله: ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح، يعني الأصح والأرجح عند المصنف أن هذه الأربعة عبارة عن إيش؟ أفعال إيش؟ ماضية. طيب ما الدليل عندك يا ابن هشام؟ قال الدليل عندي أنها تقبل علامة الفعل الماضي الذي هو من؟ ما هي علامة الفعل الماضي؟ تاء التأنيث ساكنة. طيب نجرب، نقول نعمة المرأة هند، قبل ولا لا؟ نعمة وبئست قبل ولا ما قبل؟ طيب عسى إيش نقول؟ عسَت ليس ليست، ما دام قبل تاء التأنيث ساكنة إذن هو إيش؟ إذن هو إيش؟ إذن هو فعل ماض. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم تاء التأنيث ساكنة على نعمة، فدل هذا على أنه فعل إيش؟ فعل ماضي. إذن هذه الأربعة الراجح عند ابن هشام أنها ماذا؟ أنها فعل ماضي، أنها فعل أفعال ماضية. ما معنى نعمة؟ لما أقول نعمة الرجل زيد ونعمة المرأة هند، ما معنى نعمة؟ ما معنى نعمة؟ طيب وأيضا، طيب يقول النحويون نعمة لإنشاء المدح، إنشاء إيش؟ المدح. قريب منها في العامية يقولون ونعم، لما يقولون فلان أنت من من؟ من كذا، يقول ونعم، قريب منها، يعني ونعم الرجل وأنت. وأما بئس فهي لإنشاء إيش؟ الذم، بئس للظالمين بدلا. وأما نعمة فقوله تعالى نعم العبد إنه أواب، وعسى عسى أن يكونوا خيرا منهم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وليس ليسوا سواء في القرآن كثير. طيب القسم الثاني طيب لعلنا نقف هنا ويعني نرتاح قليلا ثم نكمل. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.